السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثانية من رسالة العمرة والزيارة فتاوى وأحكام. هذه المحاضرة هي المحاضرة الثانية، وكنا قد تكلمنا في المحاضرة الأولى عن معنى العمرة في اللغة وفي الاصطلاح اصطلاح الشارع، وكذلك ذكرنا فضل العمرة وحكم العمرة ودعاء السفر، ثم شرعنا في الكلام عن آداب زيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا كما ذكرنا في فقه العمرة أننا سوف نبدأ أولا بما يتعلق بآداب زيارة المدينة، مدينة النبي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن من قصد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ينتوي شد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ينتوي أن يشد الرحال إلى مسجد من أفضل المساجد، بل هو ثاني مسجد من حيث الفضيلة بعد المسجد الحرام. لذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى، قال ومسجد هذا. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواء إلا المسجد الحرام. فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وفي المسجد الحرام مسجد الكعبة بمائة ألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بمائتي وخمسين صلاة. وقفل عند قول المصنف رحمه الله الصفحة العاشرة: فيسن لمن أتى المسجد النبوي أن يبدأ أولا بالصلاة فردا كانت أو نفلة، بمعنى أنه إذا دخل في وقت صلاة الفرد يصلي فرد، في وقت نفل يصلي، إلا إذا كان وقت تحريم مثلا قبل الصلاة قبل الأذان بيسير، يعني له أن يصلي تحت المسجد وله أن يقف حتى الأذان. الحاصل أن أنه حينما يتوجه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يستحب له كما ذكرنا أن يكثر فيه من الصلاة، فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على فضيلة الصلاة في المسجد النبوي وأنها بألف صلاة، بألف صلاة. وكذلك مما يتأكد استحبابا، يتأكد استحبابا الصلاة في الروضة، الروضة الشريفة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين بيتي، ومقصود ببيتي هنا حجرة عائشة خاصة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقبر فيها. ما بين بيتي، المقصود حجرة عائشة دون غيرها. ما بين بيتي ومنبري، هو المنبر الذي صنع للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهر للناس في خطبه وفي وعظه. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال: ومنبري على حوضي. وهنا فوائد: الأولى أن الرواية الصحيحة التي اتفق عليها الشيخان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري. وهناك رواية شاذة ضعيفة، وهي رواية: ما بين قبري ومنبري. ما بين قبري ومنبري، هذه رواية شاذة رواها ابن عساكر وحكم بخطئها الإمام ابن حجر. الرواية الصحيحة: ما بين بيتي ومنبري، وليس ما بين قبري ومنبري. والأقرب والله أعلم أن الذي روى رواية ما بين قبري ومنبري قد رواها بالمعنى، يعني رواها بالمعنى، يعني عندنا رواية صحيحة ما بين بيتي ومنبري، فكأن الذي نقض الرواية يقول أن بيته صلى الله عليه وسلم فيه قبره، وكأنه قال: لا فرق بين أن نقول ما بين بيتي وبين أن نقول ما بين قبري، إذ أن قبره في بيته. لكن من حيث الصنعة الحديثية فرواية ما بين قبري ومنبري هذه رواية شاذة. أيضا يدل على ضعف هذه الرواية رواية ما بين قبري ومنبري، لو كانت صحيحة وقد علمها، لو كانت صحيحة وكانت معلومة بسند صحيح لما اختلف الصحابة يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم على موضع دفنه، فإنه لما مات صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة هل يدفن حيث مات أم يدفن في البقيع، حتى أتاهم أبو بكر الصديق بالأثر المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فلو كانت رواية ما بين قبري ومنبري عند الصحابة رواية صحيحة لكانوا يعني من أول الأمر لم يختلفوا ولا دفنوه في حجرة عائشة من أول الأمر. ولكن لما كانت كما ذكرنا هي رواية غير صحيحة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ففي أول الأمر اختلفوا في موضع دفنه حتى علموا بالحديث الذي رواه أبو بكر، فدفن صلى الله عليه وسلم حيث مات. وهذه من خصائص النبيين أنهم يدفنون حيث يموتون. الفائدة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما معنى أن هذه البقعة روضة من رياض الجنة؟ على قولين. قول الأول أن هذه البقعة بذاتها ما بين البيت وبين المنبر، أن هذه البقعة بذاتها تنقل إلى الجنة وستكون جزءا من الجنة بذاتها، ستكون هي نعم هي على الأرض الآن ولكن ستكون يوم القيامة وفي الآخرة جزءا من أرض الجنة. القول الثاني قالوا أن قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من روض الجنة، أي أن العبادة في هذه البقعة تؤول بصاحبها إلى الجنة. العبادة في هذه البقعة من الصلاة، استغفار، الاعتكاف، كثرة السجود مثلا، فقالوا المراد بأنها روضة من روض الجنة أن العبادة فيها تؤول بصاحبها إلى الجنة، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الجنة تحت ظلال السيوف. هل معنى الجنة تحت ظلال السيوف أي أن عند السيف توجد الجنة؟ لا، معنى الحديث أي أن السيوف والمجاهدة والجهاد والموت في سبيل الله يؤول بصاحبه إلى الشهادة وبها يدخل الجنة. وكذلك أيضا حديث المشهور عند الناس الجنة تحت أقدام الأمهات. أصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل أراد الجهاد وما شابه ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمك حية؟ قال نعم. قال إلزم قدمها فثم الجنة، إلزم قدمها فثم الجنة. فالناس رأوا الحديث بمعنى فقالوا الجنة تحت أقدام الأمهات. فالحاصل إلزم قدمها فثم الجنة، لا يقصد بذاتها الحديث على ظهره أن الجنة عند قدم الأم، ولكن أن بر الأم يكون مآله إلى الجنة. إذن الحاصل في قوله صلى الله عليه وسلم ما بين قبري، حاصل أن قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من روض الجنة، هذا على تفسيرين. الأول أن العمل الصالح في هذه البقعة يؤول بصاحبه إلى الجنة، الثاني أن هذه البقعة بعينها تنقل إلى الجنة، أن هذه البقعة في عينها تنقل إلى الجنة، ولا تعارض بين التفسيرين، إذ أن الإنسان إذا عمل عملا صالحا في هذه البقعة التي تعد من أشرف الأعمال من أشرف البقاع، فإن عمله يؤول به إلى الجنة. الفائدة الثالثة، هل الصلاة في الروضة أجرها يزيد عن الصلاة في سائر بقاع المسجد النبوي؟ ما معنى ذلك؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، فهل يقال أن الصلاة في الروضة يزيد أجرها عن ألف صلاة؟ نقول لا، نقول لا، بل الصلاة في المسجد النبوي بأكمله سواء في داخل الروضة أو في خارجها هو بألف صلاة. لذا يقال أن عند التعارض مثلا رجل مخير بين أن يصلي في الصف الأول وبين أن يصلي في الروضة، فالصف الأول مقدم. لما؟ إذ أن الله عز وجل وملائكته يصلون على أصحاب الصفوف الذين يصلون في الصف الأول، الله عز وجل وملائكته يصلون على أصحاب الصف الأول. وهذه كما نعلم أن الروضة بتكون مفتوحة للرجال في يوم كله، يعني لا تغلق بحال، وفي النساء بتكون مفتوحة في ثلاث فترات، النساء في بتكون مفتوحة فقط في ثلاث فترات، من وقت الشروق إلى ما قبل الظهر، ومن الظهر حتى العصر، ومن بعد العشاء إلى نصف الليل. نعود إلى الرسالة. صفحة 10، بعد أن الإنسان يكون حريص بعد الصلاة في الروضة والصلاة في المسجد بصفة عامة، يتوجه الزائر للصلاة على النبي والسلام عليه عند القبر، يتوجه إلى القبر الشريف فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان يقف عند القبر فيقول السلام عليك يا رسول الله، وله أن يذكر في ذلك شهادتين، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. له أن يقول نشهد يا رسول الله بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، اللهم ارزق محمدا الفضيلة والوسيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلى غيرها من هذه الأدعية التي تدعو بها للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الله عليه ويسلم، أن يرزقه الفضيلة والوسيلة، إلى غير ذلك من هذه الأمور. وهنا وقفات مهمة جدا، ترى أمورا يفعلها الكثير وهي محرمة، كمن يقف خاشعا عند القبر مطأطئا لرأسه، كمن يقف يستقبل القبر ويدعو، يدعو لنفسه مثلا بتخصيص الدعاء عند القبر لم يكن من فعل السلف، لم يكن من فعل السلف أنهم يدعون عند القبر، يدعو لنفسه مثلا بأدعية معينة، هذا لم يكن من هدي السلف أنهم يخصون هذه البقعة بالدعاء، بل السنة أن الإنسان يستقبل القبلة ليدعو، لا يستقبل القبر ليدعو. وكذلك من الأمور المحرمة بل تصل إلى الشرك من يقف عند القبر النبوي فيستغيث بالنبي أو يشكو إليه أمرا من أموره الدنيوية، يشكو إليه مثلا كربا ألم به أو فاقة أو جائحة أو حاجة، فهذا لا يجوز. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فالأصل في الموتى أنهم لا يسمعون، والذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يسمع من يسلم عليه من أمته، كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله إلي روحي فأرد عليه السلام، فأرد عليه السلام. فكذلك مما يحرم عند القبر شكاية الحالات وشكاية المضايق للنبي والتوجه إليه بالاستغاثة وما شابه ذلك، فهذا يحرم. زيارة القبر النبوي بتكون عند أول دخول المسجد، ولم يكن من هدي الصحابة أنهم كلما دخلوا المسجد النبوي ولم يكن من هدي السلف، أنا أدق، لم يكن من هدي السلف أنهم كلما دخلوا المسجد النبوي أنهم توجهوا للقبر. نلحظ كثير من المعتمرين مثلا يبقى في المدينة 5 أيام، تراه كلما دخل المسجد في كل فرض توجه للقبر وسلم على النبي، وهذا مما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يقع، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال لا تجعلوا قبري عيدا. وهنا سؤال، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا؟ هل معنى ذلك مثل العيد هو تعليق الزينة على القبر مثلا؟ لا، هنا المقصود بالعيد هو المعنى اللغوي، لأن العيد له معنى لغوي وله معنى اصطلاحي. معنى الاصطلاحي اللي هو عيد الأضحى عيد الفطر، المعنى اللغوي من العيد هو العود والتكرار، يعني مثلا يقال عيادة المريض، ترى كتب الأحاديث لا تقول باب زيارة المريض، يقال باب إيه؟ عيادة المريض. لما يقال على الذهاب إلى المريض عيادة وليس زيارة؟ قالوا لأن المرض قد يطول فتتكرر زيارة المريض ويعتاد المرء أن يزور المريض. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، العيد من العود والتكرار، ومعنى لا تجعلوا قبري عيدا أي النهي عن تكرار الزيارة. فلم يكن من هدي السلف أنهم كلما دخلوا المسجد النبوي في كل فرض توجهوا للقبر، بل هذا كما ذكرنا بيكون عند يعني أول المجيء إلى المسجد النبوي. لذا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكرار زيارة قبره، بل قال أينما كنتم فصلوا عليه فإن صلاتكم معروضة عليه. من الأمور أيضا الشائعة، من الأمور الشائعة في مسألة الدعاء كما ذكرنا أن الدعاء عند القبر بدعة. قال مالك رحمه الله: الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة. الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون الدعاء عند قبر الرسول، لم يكن من هذه الصحابة أنهم إذا أرادوا أن يدعوا ربهم أن يخصوا ذلك بالبقعة التي عند القبر. وكذلك من أمور الشائعة وخاصة عند المصريين عندما يعلمون أن أحدا سيذهب إلى الحج أو العمرة، العمرة خاصة، يقولون له: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم منا السلام. هذه من الأمور الشائعة، وهذا أيضا خطأ. لما؟ لأنك ولو كنت على سطح القمر وقلت اللهم سلم على النبي فسلامك سيصل إليه، فلا تحتاج أن توصي أحدا من المعتمرين مثلا أن يسلم لك على النبي، بل أنت ولو كنت في الأندلس فأنت ومن بالمدينة سواء. إذا قلت اللهم سلم على النبي فسلامك يصل إلى النبي. قال: يا رسول الله، فلان ابن فلان سلم عليك، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك. فهذا يعني طرف بإيجاز عن آداب زيارة القبر النبوي. بعد أن يسلم الزائر: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد يحيي ويميت. معذرة. بعد أن يسلم الزائر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ خطوة إلى اليمين فيسلم على أبي بكر، لأنه من المعلوم أن أبي بكر دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. فيسلم أيضا على أبي بكر فيقول: السلام عليك يا أبا بكر. ثم يتأخر خطوة أيضا إلى اليمين فيسلم على عمر، لأن عمر دفن في حجرة عائشة. وهنا موقف يعني دائما الإنسان حينما يعني يذكره يعني يشعر بفضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، ولعنة الله على من وقع في عرضها. أحكي لكم هذا الموقف، موقف عجيب عن حياء أم المؤمنين. الله المستعان. تمام. فبنقول أن موقف يعني لأمنا عائشة في حيائها مثل هذا الموقف لا يقع إلا من امرأة تربت في بيت النبوة، مثل هذا الموقف لا يصدر إلا من امرأة تربت على يد النبي صلى الله عليه وسلم. حياء إذا ما ذكر في مثل هذه الأيام يعني تتعجب منه تعجبا عظيما. عن حياء عائشة نذكر هذا الموقف، أنها لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها فكانت تتخفف من ثيابها، فهذا الذي دفن كان زوجها صلى الله عليه وسلم، فكانت يعني تتخفف من ثيابها كطبيعة المرأة في بيتها. فلما دفن أبوها أبو بكر في حجرتها أيضا فقالت: هذا زوجي وهذا أبي، فكانت أيضا على سجيتها تتخفف من ثيابها. فلما دفن عمر رضي الله عنها فمن حيائها تأملوا، تستحي من رجل قد مات، فكانت تستحي أن تخفف من ثيابها في حجرتها. لما؟ لأن عمر قد دفن في حجرتها، لأن عمر قد دفن في حجرتها. أسمعتم عن مثل هذا في العالمين؟ ألا لعنة الله على الظالمين، كلاب الأرض الرافد الذين يقعون في عرض أمكم عائشة رضي الله عنها. إذن بنقول أن هذا طرف من آداب زيارة المسجد وزيارة القبر النبوي. من الأمور يعني التي تشرع وتستحب في أثناء وجود المعتمر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هو زيارة البقيع، حيث دفن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من شهداء أحد ومن غيرهم، يدعى لهم. فالإنسان إذا ما أتى البقيع يقول الدعاء الذي يقال عند زيارة المقابر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، أسأل الله لنا ولكم العافية، أسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا الدعاء يقال عند زيارة البقيع. وكذلك من آكد السنن هو الذهاب إلى مسجد قباء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر ليل ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. يعني تخيلوا أن مثلا الإنسان قد ينفق آلاف ليذهب إلى عمرة واحدة. هنا تصلي فقط ركعتين في مسجد قباء فهذا كأجر عمره، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك فالإنسان ما الذي يمنع الإنسان إذا كان موجودا في المدينة مثلا خمسة أيام أو ستة أيام أن يذهب كل يوم إلى قباء؟ يعني سينفق فقط أجر مواصلات، ولكن مع كل زيارة إلى قباء أجر عمره، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وكذلك نقول أيضا كما زار الإنسان البقية أيضا يشرع أن يذهب إلى جبل أحد، حيث دفن الصحابة عند جبل أحد شهداء أحد. لأن عندنا بنفرق بين البقية الذي يدفن فيه يعني عامة الصحابة، وأحد دفن فيه من مات من شهداء الصحابة في غزوة أحد، فيذهب أيضا عند جبل أحد فيدعو لموت لشهداء الصحابة رضي الله عنهم. من الفوائد المهمة هنا، ترى مثلا الكثير حينما يذهب إلى جبل أحد تراه مثلا يذهب إلى أعلى الجبل ويتتبع آثار الصحابة، منهم من يأخذ بعضا من الرمال من الجبل، هذا كله يعني ليس عليه ثم الدليل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم بآثار أنبيائهم، فكيف بمن يتتبع آثار الصحابة؟ كل هذا ليس فيه شيء من الفضيلة. وكذلك زيارة مسجد القبلتين، وهو المسجد الذي صلى فيه الصحابة إلى مسجد الأقصى، ثم استداروا وهم ركوع لما جاءهم الصارخ، استداروا وهم ركوع إلى الكعبة، وهذا سمى مسجد القبلتين. أيضا زيارته يعني لا يعد من يعني ليس فيها فضيلة بعينها. وكذلك ما يسمى بالمساجد السبعة أو مسجد عائشة إلى آخر ذلك. بعد المكث في المدينة وزيارة القبر والصلاة في المسجد النبوي، تأتي المرحلة الأهم وهي العمرة. نحن نتحدث عن الزيارة وعن العمرة. نتحدث عن إيه؟ عن الزيارة وعن العمرة. فبعد أن انتهينا من أداب الزيارة، زيارة المسجد النبوي، زيارة القبر، هنا تبدأ أعمال العمرة، تبدأ أعمال العمرة، وهذه نكملها في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأصلي وأسلم على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. لو أي سؤال تفضلوا.